قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فساد العبد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة لعينها ونحوه. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حكلا، فكنا نخري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. فأما الورق فلم ينهنا أخرجاه. وفي لفظ: كنا أكثر أهل الأرض مزدرعا، كنا نخري الأرض بالناهية منها تسمى لسيد الأرض. قال: فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. رواه البخاري. وفي لفظ قال: إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الذر، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كرا إلا هذا، فلذلك ذجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية عن رافع قال: حدثني عمائي أنهما كانا يخريان الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء وبشيء يستثنيه صاحب الأرض. قال: فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. رواه أحمد والبخاري والنسائي. وفي رواية عن رافع أن الناس كانوا يقرون المضارع في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالماديانات وما يسقي الربيع وشيء من التبن، فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كرى المضارع بهذا ونهى عنها. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها أو نحوه. هذا باب من جملة مسائل المساقة والمزارعة، تكملة للمسألة التي قبلها في أول كتاب المساقة، فإنه في المسألة الأولى ذكر مشروعيتها وذكر الأحاديث التي تدل على مشروعيتها، ومنها معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر على ما يخرج من أرض خيبر بشطرها من ثمر أو زرع، وسبق تفصيل ذلك وتعريف المساقة والمزارعة، وأنها تكون بالشجر النخل كما تكون بالزرع، وتكون بالشجر أو بكل شجر ذي ثمر على ما عليه الجمهور كالعنب ونحو ذلك، فإن هذا ما كان ذا ثمر فإنه يمكن أن تكون به المساقات والمزارعة، بمعنى أن يتفق رب الزرع أو رب الأرض مع عامل ليقوم إما بالزراعة وإما باستكمال ما على الزرع من ثمر بحيث يسقيه ويكون بحيث يسقيه، فيكون بحيث يعني يسقيه، ويكون هناك فرق وأثر للعمل بحيث يمكن تقويمه. وقد سبق الكلام على ذلك كله، وكانت المسألة الأولى كما قلنا في تقرير مشروعية المساقاة والمزارعة، ومثلها المخابرة والمحاصلة إذا كان في معنى زراعة الحقل أو الثمر وهو في أو السنبل وهو في الزرع، على النحو الذي لا يؤدي إلى غرر ولا إلى غرار ولا إلى جهالة. وأورد الشيخ كما قلنا في المسألة الأولى الأحاديث التي تدل على ذلك، وجلها حول مسألة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر بثمار خيبر. وهذا مسألة أخرى تتعلق بأنه إذا ترتب على العقد غرر أو جهالة فإنها لا تصح، وعليه حمل الشيخ والجمهور ممن قال بصحة المساقات والمزارعة، حملوا الأحاديث الناهية عن المساقاة والمزارعة أو عن كراء الزرع والأرض أو كراء الأرض محمولة على ما أدى إلى غرر مما سيظهر من ألفاظ هذه النصوص. فقال باب فساد العقد، يعني عقد المساقاة وعقد المزارعة، فالألف واللام هنا للعهد، الألف واللام للعهد، العقد يعني عقد المساقاة والمزارعة. إذا اشترط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها، على معنى قال تزرع هذه البقعة أو لك ثمرة، ليس تزرع هذه البقعة، لك ثمرة هذه البقعة، لك ثمرة هذه البقعة أو نصف الثمرة من هذه البقعة، لا، لابد أن يكون مشاعا في جميع الأرض التي اتفق على الزراعة أو المساقاة فيها. باب فساد العقد إذا شرف أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوه. فقال عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا، يعني بساتين، الحقل هنا بمعنى الأراضي المزروعة، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، على معنى أنه كنا نكري الأرض بمعنى يكون عندنا الأرض مثلا نقطعها أو تكون معروفة هذه قطعة وهذه قطعة، فنكريها ونقول لكم اعملوا بالأرض كلها ولكم ثمر هذه ونحن لنا ثمر هذه، أنتم لكم ثمرة العليا مثلا ونحن السفلى، لكم الجنوبية ولنا الشمالية. هذا ما يصح، لأنك لا تدري ماذا تنتج هذه، وقد تنتج هذه وقد لا تنتج هذه، وقد لا تنتج هذه وقد تنتج هذه، وليسيأتي أنه قال فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، لا، لابد أن تكون الاتفاق على كل الأرض المزروعة بحيث يكون لك النصف أو الثلث أو الربع يكون مشاع، يكون مشاعا. فنهانا عن ذلك. فأما الورق فلم ينهنا، يعني إذا كان أجرة الفلوس ما في شيء، لكن إذا كان بما يخرج من الأرض فهذا لابد أن يكون مشاعا ويكون في عموم الأرض المتفق عليها. أما إذا كان ذهب وفضة على ما تأتي بعامل وتقول له تعمل في سقي أرضي أو تعمل في حرثها ولك مثلا إما الموسم مثلا 5000 ريال أو لك في الشهر 1000 ريال ونحو ذلك، هذا لا مانع، هذا معنى أما الورق فلم ينهنا أخرجه. وفي لفظ كنا أكثر أهل الأرض مزدرعا، مزدرعا يعني أراضي زراعية، كنا نكري الأرض بالناحية منها، يعني بالجزء العلوي الجنوبي الشمالي بالناحية، بالناحية منها تسمى لسيد الأرض، سيد الأرض بمعنى صاحب الأرض، رب العمل، رب الأرض، مالك الأرض، يقول مثلا مالك الأرض الجزء الذي يلي الجبل هذا لي، والجزء الذي يلي الوادي لك، أو يقول الجزء الجنوبي لي والجزء الشمالي لك، أو يقول الجزء الأعلى لي والأسفل لك، وهكذا. هذا لا يجوز، إنما يتفقون على كل الأرض مثلا الموجودة، ويقول هذا الجزء من الأرض تزرعه ولك نصف ثمره مثلا أو ربع ثمره أو الجزء الذي يتفقون عليه. تسمى لسيد الأرض. قال فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا لأن فيه غررا، لأن فيه غررا وجهالة. فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ، فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. لاحظوا هنا في الرواية هذه يقول فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ، والتي قبلها قال فأما الورق فلم ينهنا. هل هنا التعارض؟ هل هنا تعارض بين الروايتين أو النصين أو اللفظين؟ فأما الورق فلم ينهنا، فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. لا منافاة. ليه؟ يلتزم الوقوع. أحسنت، نعم، لأن عدم النهي لا يلتزم الوقوع ولا الوجود، لا يلتزم الوقوع ولا ولا الوجود. فيقول لم ينهنا على معناه قد تكون هو ما نهانا وإن لم تكن موجودة بأيدينا، لا ليس في أول الوقت ما كان عندهم فلوس، إنما كانوا بالزروع وبالأراضي والآخرين، ثم بعد ذلك أيضا لما وسع الله على المسلمين واتسعت الفتوحات صارت بأيدي الناس سيولة، صار بأيدي الناس سيولة ونقص. ولهذا قال في الرواية الأخرى ولم يكن يومئذ، بمعنى شيء فاشي، ولا طبعا عندهم نقود لكنها ما كان الناس يتعاملون بها لقلتها، ما كانوا يتعاملون بها لقلتها، وإنما كانوا يتعاملون بالإنتاج، يتعاملون بالإنتاج. وفي لفظ قال إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كرا إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. إذن هذا كله يؤكد أن أحاديث النهي عن المزارعة وعن المساقاة هو إذا لم يكن إذا أدى إلى جهالة أو كان فيها ضمان ما لا يمكن ضمانه. ولهذا قال هنا إنما كان الناس يؤاجرون على، يعني وقت النهي الذي نهي عنه، الذي نهي عنه هو أن الناس كانوا يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات. الماذيانات هذه كلمة غير عربية، إنما الراوي رواها باعتبار المناظرة، وإلا هي يبدو أنها كما قال كلمة سوادية، سوادية يعني من سواد العراق، قد تكون فارسية مثلا، ومقصودها هي التي على ضفاف النهر أو على ضفاف السواقي، التي تكون على ضفاف السواقي ينبت نبات عادة، وكذلك على ضفاف الأنهر، وكذلك ما أقبال الجداول، الجدول اللي هو النهر الصغير الساقية الصغيرة، عادة يصير على الأطراف وعلى الحافة تنبت نباتات، قد تكون أيضا زرع بر وشعير أو غيره من الذي يستنبت. فقال إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، يعني أشياء محددة معينة ليست مشاعة، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فنهي عن هذا، لأن يعني هذا غير مضمون. كنت تقول مثلا تعمل في زراعة وتعمل في بستاني والذي على طرف النهر لك، أو لك نصف الذي على طرف النهر، الذي على طرف النهر أو على طرف الجدول غير مضمون، قد يهلك وقد قد ينتج إنتاجا جيدا وقد لا ينتج أبدا، وقد يكون إنتاجه ضعيف، فهذا علم أنه فيه غرر. لكن لو قلت الأرض كلها مثلا هذه تزرع هذه المساحة المعينة مثلا 50 في 50 أو 40 في 40، والناتج لك نصفه أو ربعه، لا مانع. أما أن تقول لا لك ناتج هذا الجزء وهذا الجزء، لا، هذا فيه جهالة وفيه غرر. ولم يكن للناس كرا إلا هذا، فلذلك زجر عنه. يعني لم يكن إلا هذا، يعني لم يكن إلا هذا النوع، لم يكن إلا هذا النوع، وهذا النوع فيه جهالة فمنع منه، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، معلوم بمعنى الأرض كلها لك، لك الربع، طبعا الربع والثلث هذا مشاع، لك حقك محفوظ، ربع ما ينتج، ثلث ما ينتج، نصف ما ينتج، هذا معروف. أما تقول لك نصف أو ربع هذا الجزء فقط وهذا لا، لأنه قد ينتج وقد لا ينتج. فالمقصود معلوم بمعنى معلوم نسبته في مجموع الأرض، مضمون يعني مضمون لمجموع الأرض، وإذا لا شك أنه لا يضمن، لأنه قد معلوم أنه الإنتاج بين موسم وموسم يختلف. فليس المقصود الضمان هنا ضمان المقدار، لأنه لو ضمنه ما صح أيضا. لو قال مثلا لك مزارعة ويكون لك 20 صاع من الإنتاج، ما صح لك 20 صاع، فلا تكون مساقة إلا إذا كان أجرة، أجرة شيء آخر، وأجرة لا تكون أيضا محددة في هذا النبات. لو قال لك 20 صاع ليست محددة ما في مانع، أما إذا كان 20 صاع مما ينتج هذا، هذا لا، قد ينتج وقد لا ينتج، في جهالة. لكن لو قال لك 20 صاع ليست محددة، وليس بالضرورة أن تكون من من من من هذا من هذا الأرض، فالذي يبدو أنه جائز لأنه شيء معلوم، لكن لا تكون من نفس الأرض، لأن الأرض لا تدري أن تنتج أو لا تنتج، فهو يكون كالسلة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية عن رافع قال حدثني عمايا أنهما كانا يكرياني، عمايا طبعا مثنى عم، مثنى عم وعمومة وأعمام، والمثنى عمان وعماي، هذا بالإضافة طبعا لي المتكلم. حدثني عمايا أنهما كانا يكريان الأرض عن عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما ينبت على الأربعاء، على الأربعاء شاربعاء، على الأربعاء بكسر الباء، على الأربعاء، الأربعاء هي أطراف النهر أيضا، من الرابع والربيع هي الأطراف أيضا، أطراف الجداول. وشيء يستثنيه صاحب الأرض، وبشيء يستثنيه صاحب الأرض، كان يقول لك ربع هذا أو شمال هذا أو جنوب هذا أو التي على أطراف الوادي، فإذا كان يبين شيء معين ما يصح، لابد أن يكون مشاع في مجموع الأرض المزروعة. وشيء يستثنيه صاحب الأرض، قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الغرر. رواه أحمد والبخاري والنسائي. وفي رواية عن رافع أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالماذيانات وما يسقي الربيع وشيء من التبن، فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كره المزارع بهذا ونهانا، كما قلنا لما فيه من الجهالة ولما فيه من الغرر، لأنه قد ينتج وقد لا ينتج، وقد ينتج نفس المحدد وقد ينتج أقل منه ونحو ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. وعن أسيد بن ظهير قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو اتكر إليها أعطاها بالنصف، أعطاها بالنصف والثلث والربع، ويشترط ثلاث جداول والقصارى وما يسقي الربيع، وكان يعمل فيها عملا شديدا ويصيب منها منفعة. فأتانا رافع بن خديج فقال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير لكم، نهاكم عن الحق. رواه أحمد وابن ماجة. والقصارة بقية الحب في السنبل بعدما يداس. هذا أيضا من الحديث التي فيها النهي عن المزارعة أو المساقة، طبعا المزارعة الزرع ومساقة السقي، أن يسقي الزرع بجزء من ثمره، والمزارع أن يزرع أرض بيضاء يزرعها بجزء مما تنتج كما سبق، والمساقاة أن يسقيها بجزء مما تنتج. فهذا من الحديث النهي أحدثين، لكن المحمول على ما ذكر هنا. فقال عن أسيد أو أسيد كلها صحيحة، عن أسيد بن ظهير قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه، يعني عند أرض زراعية ما زرعها بيضاء، أو افتقر يعني ما استطاع عنده ما يملك مثلا يمونها، وعنده آلات حرف آلات زراعة ما عنده، فلا يستطيع أن يقوم بها فيؤجرها. قال كان أحدنا يستغنى عن أرضه أو افتقر إليها أعطاها بالنصف والثلث والربع. النصف والثلث والربع صحيح، لكن النهي عن الجزء الثاني، وهو يشترط إنما يشترط المالك أو رب الأرض يشترط ثلاث جداول، يعني يقول هذه الثلاث الأجزاء من الأرض أو الثلاث الجداول بمعنى الأنهر والساقية الصغيرة هذه غير داخلة، والقصارى يشترط القصارى اللي هي ما يلتقط ما يسقط من بقية الثمر سواء كان برا أو غيره، وما يسقي الربيع، فيستثني أشياء معلومة أنها تؤدي إلى الجهالة، هذه المستثنيات تؤدي إلى الجهالة وتؤدي إلى الغرة، فلهذا نهي عنها. قال وكان يعمل فيها عملا شديدا ويصيب منها منفعة، يعني اللي هو المستأجر أو المساقي أو المزارع يعمل ويستفيد، لكن نهي لأنه يؤدي إلى الغرر والجهالة والمشاكل. فأتانا رافع بن خديج فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم، نهاكم عن الحقل. الحقل هي المحاقل يعني الزرع المزارعة، الحقل هنا بمعنى المحاقل يعني المزارعة، لكن كما قلنا لكم النهي هو إذا حدد شيئا معينا قد يحصل وقد لا يحصل، أما إذا حدد مشاعا يعني قال الثلث والربع هذا نعم صحيح، رواه أحمد وابن ماجه. والقصارى بقية الحب في السنبل بعدما يداس. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا وما يسقي الربيع يعني الذي يأتي عن طريق الربيع عن طريق المطر، ما يسقي الربيع يعني عن طريق المطر ليس عن طريق السقي بالأنهر أو بالعيون أو بالأبار. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنصيب من القصرى ومن كذا ومن كذا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها، رواه أحمد ومسلم. والقصرى يعني والقصرى والقصرى بمعنى واحد يعني. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصرى ومن كذا ومن كذا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها، أو أحمد ومسلم. والقصرى والقصارى يعني والقصرى والقصارى معناها واحد، والقصارى سبق الكلام عليه. هذا الحديث يدل على النهي عن أن الإنسان يترك أرضه ولا يزرعها، إما أن يزرعها وإما أن يعطيها أخاه ولا يدعها بيضاء غير مزروعة. والأصل في النهي هو التحريم، فكأن الحديث يدل على أنه لا يجوز للإنسان إذا كان عنده أرض زراعية أن يتركها بيضاء، فإما أن يزرعها وإما أن يعطيها أخاه يمنحها أخاه يزرعها. طبعا ليس بالضرورة يمنحها ملكا، لا، إنما يمنحها موسما حيث يزرعها ثم يردها إلى صاحبها. لهذا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له أرض فليزرعها أو ليحرثها يعني يزرعها يدفعها إلى أخيه ليزرعها وإلا فليدعها، لأن هذا هو في أصله طبعا لا شك أن النهي الأصل فيه التحريم، لكن هذا النهي مصروف عن التحريم طبعا، فهو يدل على الكراهة، وهذا هو الذي على الجمهور أنه يكره الإنسان إذا كان له أرض أنه يملها ولا يزرعها، أولا لما فيه من نوع إضاعة المال أن تبقى الأراضي غير مستزرعة وإنما تزرع إما بنفسك وإما بغيرك وإلا فليدعها، طبعا هذا من باب الندب وليس من باب التحريم، بدليل أن أسباب الملك الأخرى من ناحية أرض ميتة فهي لا، وتبقى له على بقاء الملك الأصلي لا شك يعني. فلهذا هذا يكون على الكراهة كما عليه جمهور العلماء. صحيح أيضا لأن الأصل أن الإنسان إذا ملك ملكا بطريق صحيح وبسبب شرعي صحيح أنه يبقى ملكه ولا ينتقل عن ملكه إلا بناقل، إما من بيع أو هبة أو وقف أو موت فتنتقل بالوراثة إلى ورثته ونحو ذلك، وإلا فمن ملك بقي ملكه إلا إذا نقله ناقل شرعي صحيح. فمن ملك بطريق صحيح يبقى ملكه إلى أن ينتقل عنه بطريق صحيح. نعم إيش؟ ما عندكم واو؟ ممكن يعني. إذا كان ما في واو يكون أحسن بعد، يعني والقصرى القصارى هذا أجود، والقصرى القصرى أو يقال التقدير والقصرى والقصارى بمعنى يعني معناها واحد، لكن حذف الواو أحسن، حذف الواو أحسن، يعني بعض النسخ ما فيها واو، والقصرى والقصارى يعني والقصرى القصارى فحذف الواو. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أصحاب المذارع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقرون مذارعهم بما يكون على السواكي وما صعد بالماء مما حول النبت، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعد ذلك، فنهاهم أن يقروا بذلك وقال أقروا بالذهب والفضة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وما ورد من النهي المطلق عن المخابرة والمضارعة يحمل على ما فيه مفسدة كما بينته هذه الأحاديث، أو يحمل على اجتنابها ندبا واستحبابا، فقد جاء ما يدل على ذلك. فروى عمرو بن دينار قال قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها، فقال إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينهى عنها، وقال لأن يمنه أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرم المضارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض. رواه الترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. أخرجاه. وبالإجماع تجوز الإجارة ولا تجب الإعارة، فعلم أنه أراد الندب. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أصحاب المزارع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي وما سعد بالماء مما حول النبت، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم أن يكروا بذلك وقال أكروا بالذهب والفضة. إذن هذا يبين النوع المزارعة والمساقة المنهي عنها، وهو ما كان يؤدي إلى غرر وجهالة ومن ثم يؤدي إلى خصومة. ولهذا قال هنا أن أصحاب المزارع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي، يعني يخصون أجزاء معينة، السواقي يعني الجداول التي يمشي معها الماء، وما سعد بالماء يعني ما كان قريبا من الماء والبعيد لا، فهذا يؤدي إلى غرر لأنه هذا قد ينتج وقد لا ينتج، والجزء الثاني يكون الذي بعيد عن الماء سعد بالماء بمعنى الماء قريب منه، وعادة الذي قريب منه الماء يكون إنتاجه أجود. مما حول النبت، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموه، فعلم أن هذا يؤدي الخصومة، أنه يؤدي الخصومة ويؤدي الغرر والجهالة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرهم أن يكروا بالذهب والفضة، لأن الذهب والفضة معروف، فعلى معنى كأنه يستأجر أجيرا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وما ورد، ولهذا هذا توجيه الشيخ المجد بن تيمية في موضوع الأحاديث التي فيها نهي مطلق عن المزارعة والمساقاة، قال ما ورد من النهي المطلق عن المخابرة والمزارعة يحمل على ما فيه مفسدة، يعني يؤدي إلى جهالة وغرر ويترتب عليه مفسدة من الخصومة وعدم معرفة نصيب كل واحد. فقد جاء ما يدل على ذلك، يعني أنها تحمل على كما بينت هذه الحديث، أو يحمل على اجتنابها ندبا لا تحريما، اجتنابها ندبا لا تحريما واستحبابا. فقد جاء ما يدل على ذلك، فروى عمرو ابن دينار قال قلت لطاووس لو تركت المخابرة، المخابرة هي مزارعة، المخابرة هي المزارعة من الخبر يعني الأرض اللينة، أو من خيبر يعني قياسا على معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يتعامل بأهل خيبر، لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها. فقال يعني طاووس إن أعلمهم وهو الحبر يعني ابن عباس أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، يعني لم ينهى عنها نهي تحريم، لم ينهى عنها نهي تحريم. وقال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما، فدل على الندبية وليس على النهي المطلق. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض. رواه الترمذي وصححه. فهي هذا توضيح من ابن عباس ظاهر جدا على أنه لم يحرم ذلك، وإنما حتى يرفق بعضهم ببعض، حين تمكن أخاك ما دام أنك أنت لم تزرع تمكنه من الزراعة، تمكنه من